ناس فوق ناس تحت حاولت كتير ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده هي هي كده هي هي هي ولا اي ديب ويب بيبي انا من المجاري بنمارسش اي رياضة هنا بنجوم الاتاري انا ماشي للمدارس خرجي وعلى عادي لقيتش لازمة للشهادة تلاقي الفرقة بتنادي تلقى عالة وبرشاد هنا الدنيا مش وردية لو هالفضل في الكلام وشك هيسبع لوحة فنية هنا كل على الله وربنا مش بعيد العيال عند الجامع مستنية هدوم العيد ما في عيلة بالايد قولي نشكي لمين سنين هتيجي سنين فاتوا والايام بيتعادوا شباب لابسها عفاريت دور حكاية للسين على الامة بالفرش واقف بجيب المام للبيت بجيب المام للبيت على المصالح لفيت جمعية في جمعية وكون نفسي مش عيب فضلش حاجة في الجيب فضلش حاجة في الجيب يوميدي رايحة عالكيب اشغلش بالي بالغيب بالفقر مليت من الكاب تغني ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده هي هي كده هي هي ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده ما بنسألش ليه عايشين حياتنا ماتش الدنيا دوري كله بطل راعي الرسمي استيروكس ولايرو ليك عالرصيف بكومين الأولى صاحبي ليه عزمني التانية شطاني اللي سحبني كده كده الدنيا غاب تستغربش الكآبة مين في الدنيا حس بينا اسئلة كتير ملهاش إجابة اسئلة كتير ملهاش إجابة اللي تحت مش هيفيد ولو اللي فوق مديت له إيد الحاجة الوحيدة اللي هتطلع في الدنيا دي هي دينا الدنيا دي هي دينا كده زميلي رجلنا فاضية وهنموت جيوبنا فاضية هو ده وحال الدنيا حبة علي حبة واطية سأل صاحبي مش هحيل هجيب اخرها ومش هميل زنقة دي انا هسيل صدقني صاحبي مش هحيل ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق